اي نعم نقبل هذا لان البحث ودنا خلص. اذن يرزق من شاطئ الاحسان. كلامه في الرافضة قوي جدا في هذا الموضع. الذين هم أكذب طوائف أهل الأول وأعظمهم شركا. وصدق رحمه الله، المساجد ما يقيم فيها الجماعات أبدا. لم يقولون لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، والإمام المعصوم لم يأتي بعد، فلا يقيم الجماعات ولا الجمعة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا في نحو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الزلزلة في ركعتين أنه وقع اتفاقا فلا يسلم. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، يعني لو قيل لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل السنة فيدام عليه. نعم. وأحيانا يفعل السنة فيفعل أحيانا مثل سبح الغاشية ويجيب عمر ما يقول. يفعل السنة نادرا. فلماذا لا نقتدي بهذا؟ فنقول تسال احيانا. لا، نقول هذا مثل ما قرا بغير من الايات، يقرا بالزلزله في العاديات في القارعه مثل ما قرا، لكن بعضها وهذه نقلت لسبب انه اعادها مرتين. شيخ بارك الله فيك، لو قلنا انها اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسيا، نعم، هذا لا يمكن في حقيقه التشريع، نعم، او ذاكرا ولم ينبه عليها، نعم، فنحن حتى وفى ما يظهر هذا، لا يظهر لي. ما يظهر لي، فيقال إما أنه ناسي ولكن الرسول لم ينبه على هذا لأنه لا تخل بالصلاة. والذين يؤيد النسيان أنه ليس من عادة هذا الشيء أن يكرر السورة في ركعتين. وإذا قيل لا، الأصل عدم النسيان، فهذا يكون فعلها لبيان جواز تكرار السورة في ركعتين لا لأن هذه السورة بعينها مشروعة. نعم. ذكر الشيخ أن فعل ابن عمر لم يفعل الخلفاء الراشدون. نعم. قال هو مما ابتدع. ها؟ قال هو مما ابتدع. نعم. أن ابن عمر فعل، لا في إشكال. دمهم الظاهر ما يريد فعل ابن عمر. هو صحيح يوهم الإشكال كلامه الأخي، لكنه يريد المشاهد الأخرى مثل غار حراء وغير ثور وما أشبهه. نعم، انتهى الوقت. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مما علم بالتواتر والضرورة من دين. في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه